فهذا من سبحاته ونبعه في عصر هذا اليوم يوم الأربعاء 27 من شهر ثمان الأولى في عام 1444 من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إن في أي يوم في كتاب الزكاة من باب 27 من كتاب يجب الرضا بما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعطى نفى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الإمام الحافظ أبي العباس القرطبي المالكي رحمه الله في كتاب الزكاة: باب يجب الرضا بما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعطى، ويكفر من نسب إليه يورى، وذكر الخوارج. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: من نسب إليه يورى بفتح أولها تسكين ثانيها من الجور والرقل. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة مصافة من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خفت وخسرت، لقد خفت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: لقد خفت وخسرت، خاطب نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. عندكم في خفت بفتح التاء ولا خفت؟ ربما نعم. فيها رواية خفت وخسرت، يعني أيها المخاطب إن لم أعدل. قال صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خفت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس عني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا نجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله هو أحد أحاديث الخوارج، وقد رواها مسلم من عشرة أوجه، عن جابر وعن أبي سعيد الخدري وعن علي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنه. ومن هذا الوجه أنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجور، وإبهامه ها هنا ازدراء له، وإلا فهو عبد الله بن الطويسع التميم الأعرابي الجلد الأحمر. ومن هذا الوجه أيضا أن الذي أمر الذي وزعه ها هنا هي دراهم وفضة، وقد غنم صلى الله عليه وسلم من بني ثقيف وعوازن وبني جشم وبعض عامل بن صعصعة، غنم منهم الأبيضين الذهب والفضة، وغنم منهم صلى الله عليه وسلم 30,000 من الغنم و10,000 من الإبل. وذلك أن مالك بن عوف النصري خرج بهم ومعهم أموالهم ودراريهم ونساءهم، فقال دريد بن السمة وكان عميا وكبر في سنه، قال: ما لي يا مالك أسمع رغاء البعير ورغاء الشاة وصياح الذلائل؟ قال: أخرجت معهم أموالهم ودراريهم لئلا يفروا. قال: راعي غنم والله، وهل يرمي الفار على أحد؟ لا يرمي لا على ولد ولا على مال، كانت هذه غريمة أعلمها الله ورسوله والمؤمنين، وهي نوعان، نوع غريمة ونوع نفي. ولولي الأمر أن يتصرف في النفل بما أراه الله، وبالغريمة بتقسيم أربعة أقسام على المجاهدين، والخمس الباقي يتولى أمره وهو خمس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه غرق من الفضة في حجر بلال ووزعها على الناس، هذا نفل وهو الفي. وفيه أن الذي أمر الذي قال سأقتله لأنه منافق هو عمر، في اللفظ المشهور أن خالد قال يا رسول الله تعالي فلأضرب عنقه، وتحتمل على تنوع الأحوال. وفيه بيان قوله سيخرج من بطنه هذا بقوله معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه إذا من ذكره أي أصحابه الذين على منهج وطريقة، وليس الضيف هنا كما ذهب إليه بعض الضعفاء أنه من أصل نسبه وعرقه، لأن الخوارج من أنساب شتى لا يخصون بجهة من الجهات أي بقبيلة من القبائل، فهذا وأصحابه أيضا كانوا على شاكلته وطريقته. وهذا ميزة الروايات إذا جمعت فسر بعضها بعضا. نعم. وعن أبي سلمة وعطاء بن يسار رضي الله عنهما أنهما أتى أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسأله عن الحرورية، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ فقال لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم يحضرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز خلوقهم أو حناجرهم، يرقون بيده كما يرق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى بصاحه فيتمارى في الفوقة العلق بنا من الدم شيء. وهذا الحرورية هم الخوارج، وهذا أحد أحاديثها برواية أبي سعيد رضي الله عنه، وقوله يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، وهذا وجه من قال إنهم كفار لم يجعلهم من هذه الأمة وإنما جعلهم فيها، وهذا أحد قول أهل السنة والجماعة بأن الخوارج ليسوا مؤمنين، وهذا القول نصره شيخ الشيخ بن باز رحمه الله، فإنه يرى ما رأى جمع من أهل العلم إلى كفر الخوارج، وبناه على الأدلة منها هذا اللفظ يخرج في هذه الأمة ولم يقل بها. الوجه الثاني قال يرقون من الدين ورق السهم من الرمية، وقال الورق من الدين هو الخروج السريع. الوجه الثالث لئن لقيتهم لقتلنهم قتل عاد، وعاد كفر، فدل على انه كفر في انفسه. الوجه الرابع قوله صلى الله عليه وسلم هم شر قتلى تحت أديم السماء، فلا يمكن أن يكون المسلمين فيكون شرا من قتلى الكافرين. الوجه الخامس قال هم كلاب النار، فهذه الأوجه جعلت من أهل العلم يكفرهم، ومن أشهر من كفرهم من الصحابة أبو أمامة اللائي. أما علي رضي الله عنه وكثير من الصحابة فأحسنوا فيهم الظن حتى قالوا إنهم إخواننا بغوا علينا، فهذا هو محصل ما يتعلق في هؤلاء الخوارج من حيث حكمه. وفيه أنهم يخرجون في هذه الأمة يتتابع خروجهم في هذه الأمة. هذا التتابع في خروجهم فسرت الأدلة الأخرى أنه لا يزال الخوارج يدخلون حتى يخرج بقية فيتبعوا الدجال أي في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبه في اديب المقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين اربعه نفر، بين عبيده بن بدر والاقرع بن حارس وزيد الخيل، والرابع اما علقمه بن علاثه واما عامر بن حبيب. فقال رجل من اصحابه كنا نحن احق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا تامنوني وانا امير من في السماء ياتيني خبر السماء مساء وصباحا. قال فقام رجل صارع العينين مشرق الوجنتين ناشز الجبهه كف اللحيه محلوق والراس مشمر الازار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك اولست احق اهل الارض ان يتقي الله. قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ فقال لا، لعله ان يكون مصلي. قال خالد رضي الله عنه وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. قال ثم نظر اليه وهو مقطع فقال انه يخرج من ضده، هذا قوم يؤتون كتاب الله ربا يجاوز حناجرهم يرقون من الدين كما يرق السهم من الضريه. قال اظنه قال ان ادركتهم لاقتلنهم قتلتموه. وهذا فيه وجه اخر، وهو ان سبب هذا القول ما بعثه علي الى اليمن. قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب الى شرق اليمن، ولهذا اخذ عندهم هذه المده الطويله من حنين إلى أن جاء عام حجة الوداع مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل بتبر أي بذهب فيه لم يحصل أي من ترابه، لم يميز من ترابه ومن شوائبه، وقسمها النبي بين هؤلاء السادات في سادات العرب، بين الأقرع بن حابس وهو سيد بني حنظلة بن كبي، وعيينة بن بدر البزاري، عيينة بن بدر البزاري سيد عيينة بن حصن بن بدر البزاري سيد غطفان عرومة الآن عرومتها مطير، وبين عامر بن قصيد سيد الدوس، وبين علقمة بن علاثة وهو في بني سليم، أو العباس بن العباس في بني سليم، وزيد الخيل وهو في طيب. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، لم يميز من هذا الرجل. فقال لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. استحق قول هذا الرجل قول عبد الله بن الخويصرة، فإن عبد الله بن الخويصرة كنيني، وكان على هذا النحو الذي نعتوه، رائر العين مشرق الوجنتين، أي وجنتان بارزتان من غوار عينيه الوجنتان باردتان ناشز الجبهة أي بارزها كف اللحية محلوق الرأس، ولهذا صار تحليق شعار للخوارج. مشمر الإزار أي مكفوف ثوبه، إما أنه من أسفل أو من جهة يديه. فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك ومن يتق الله؟ أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون أن يصلي. اللهم صل وسلم عليه. وفيه مراجعة خالد بن الوليد لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام وكم المصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يعني منافق، يخالف ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أفتش أو أنقذ ما في قلوب الناس. هذا أصل نبوي وأمر شرعي عظيم، ألا يكون الحكم على الناس في مقاصدهم ونواياهم. وهذا مما تساهل به المتأخرون خصوصا من أهل هذا الزمان، تطاولوا إلى مقاصد الناس وإلى ما في قلوبهم، لا نقصد كذا قصده كذا، وما أطلعت على قصده. وهذه مصيبة رذية ينشأ عنها والعياذ بالله هذا المسلك المجافي والمجانب لسنته عليه الصلاة والسلام، أن يعامل الناس بالظاهر وألا يحملهم على ما في قلوبهم، بمعنى أنه يبحث ما في قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم رجعه من تبوك بعد هذه بنحو سنة أو أقل، جاء المعذرون للعراق كانوا 87، فقبل منهم علانيتهم وأوكل سرائرهم وبواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. وفي قول لأقتلنهم قتل ثمود، ثمود قوم صالح في رواية المشهورة قتل عاد، هذا فيها دليل على من ذهب إلى تفسيره. نعم. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله أن عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض ولا يأمنوني؟ وفيها: إن من ضد هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويقولون من الإسلام كما يمر السهم من الرمية، فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا جاء في هذا اللفظ، وجاء موقوف عن ابن عمر في وصف الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا شأنهم، يتلو منهم المشرك والمجوسي واليهودي والنصراني، ولا يسلم منهم المسلم المصلي الموحد الصائم المزكي. نعم. وعن رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، قال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلا ومن يعدل إلا معدل، قد خفت وخسرت إلا معدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع، فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ومقول من الإسلام كما يمر السهم من الرمية، ينظر إلى نصحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظره فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى خدده فلا يوجد فيه شيء سبق الفرق والدم، آيته رجل أسود إحدى عضليه كهذه المرأة مثل البضعة فذرذر يخرجون على خير فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. هذا الحديث هو أبي سعيد برواية رابعة خلاف ما سبق، قال له أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا، إلى آخر الحديث. أصحابا يعني قوم على طريقة وملته ومنهجه، وإن لم يكونوا من أصحابه بمعنى من تلاميذه أو من ربعه، لكن على هذه الملة وعلى هذه الطريقة والمنهج الخارجي المبتدع. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم بشدة مروقه من الدين، قال يمرق السهم من الرمية أي سريعا ينظر إلى نصره فلا يجده شيء ولا قذفة ولا نصاعة ولا نظية لسرعة مروقه من الدين. ثم قال آيتهم رجل أسود إحدى عرضيه مثل ثدي المرأة أي جلد وعصر وعضل إلى عظم وهو أسود في بشرته. قالوا إنه هو حرقوس بن زهير السعدي وقيل غيره في من خرجوا على علي رضي الله عنه. وكان رؤساء من خرجوا على علي أربعة: عبد الله بن الكوى، وهذا أعجب به عمر حتى إنه ظنه على نفسه لما أرسله إلى علي: أرسلت إليك برجل قد ظننت به على نفسي. وعبد الله بن الكوى صدق فيه حدس عمر، فإنه تابع مذهب الخوارج وكان بعد ذلك من قواد علي رضي الله عنه. وشبث بن ربعي، وعبد الله بن وهب الراسبي. وشبث هذا كان يحركهم وهو من أشرهم، وعبد الله بن وهب الراسبي من اشتهر عنه المقالات الشنيعة في الخوارج في رؤسائهم. قالوا: وهو الذي قال لابن عباس لا تسمعوا له فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا. و احنا كم عدينا؟ الرابع وحرقوس بن زهير السعدي الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قاتلهم وأنا معه أي في يوم النهروان. قال: فأمر بذلك الرجل فتلتمس أي بحث عنه، ففي أول الأمر لم يجدوه حتى وجدوه آخر الأمر، فقبل ذلك أي لما لم يجدوه غضب علي رضي الله عنه، غضب ظن أنه أعمل سيفه بالمؤمنين، فكان أنه أن وجدوه فقال رضي الله فسجد رضي الله عنه سجود شكر لما جاء به على النعت الذي نعت النبي تحت القتلى، وكان قد شد ثوبه على يده التي كالبضعة تدردر. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وفي لفظ آخر: تكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أنتم قتلتموهم يا أهل العراق. نعم. تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين أي عند افتراقهم، وحصل الافتراق بعد قتل عثمان، فمرقت المارقة الخوارج. ومارقة كما جاء في الحديث تمرق من الدين أي بسرعة افتراقها وخروجها. وفيه أيضا أنها تكون أمتي فرقتين، هذا معنى حين فرقة، فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أي قتالهم أولاهم بالحق. اللفظ الآخر: يقتلها أولى الطائفتين بالحق. إذن الأولوية هنا في الطائفتين المتقاتلتين من فرقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل العراق علي ومن معه وأهل الشام. وأولى الطائفتين بالحق هم علي ومن معه، لكن أولى الطوائف الثلاث بالحق من اعتزلوا الفتنة، ولهذا لم يخرج في هذه الفتنة من الصحابة إلا نحو 100 لا يزيدون عليها. أين باقي الصحابة؟ جانبوها واعتزلوها، فكانوا أولى الطوائف بالصواب، منهم أبو هريرة ومنهم محمد بن مسلمة ومنهم سعد بن أبي وقاص ومنهم أبو بكرة، في جمع من هؤلاء اعتزلوها، وهؤلاء هم الخوارج. والخوارج مرقوا من الدين بهذه البدعة، بدعة الخروج، كفروا عثمان أولا وخرجوا عليه، ثم كفروا عليا وخرجوا عليه، وهذا شأنهم، تكفير زعماء المسلمين علماء وولاة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله لعلي رضي الله عنه أنه تصل النار بسببه طائفتان، وهما الخوارج الذين غلوا في ذمته وقبحه، والروافض الذين غلوا في مدحه ورفعه. ولهذا قال القحطاني رحمه الله في النونية في علي: لا تنتقصه ولا تجد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان. قالها في أول قوله: واعرف لأهل البيت واجب حقهم، في بعض النسخ: واعرف لأهل البيت واجب قدرهم، واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تجد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلى هنثان. من الذين لا يرضون علي الخليفة؟ النواصب الخوارج. والذين سيروه إلى هنثان الرافضة بفرقهم: الغلاة والإمامية والزيدية. نعم. أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا معنى قوله في حديث أبي سعيد لما قال: تقتلهم أو يلي قتلهم أولاهم بالصواب، ثم قال: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق، يعني من كانوا مع علي رضي الله عنه لما قاتلهم واستأصل شأفتهم يوم النهروان. هؤلاء الخوارج الذين انحازوا إلى أرض حرورة، هذا الانحياز هو الانفصال، وهو شعار للخوارج، انفصار إما بدني أو ما يسمونه بالانفصال الشعوري، يعيش مع الناس ببدنه لكنه منفصل عنهم بشعوره، لأنهم أهل جاهلية مطبقة، ولأنهم كفرة، ولأنهم مرتدون. إذا دار مذهبهم ابتداء وانتهاء تأصيلا وتفريعا على إيش؟ على تكفير مخالفهم بمطلق الذنب. هؤلاء الخوارج انحازوا إلى أرض حروراء فسموا بالحرورية، وأخذوا على هذا نحو من سنتين أو ثلاثة، وعلي رافق بهم محسن إليهم، يتابع عليهم العلماء من الصحابة ينصحونهم ليردوهم عن غيهم وجهلهم، حتى بعث إليهم من أشهر من بعث من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فلما أقبل عليهم وكانوا في أرض حرورة يسوسهم هؤلاء الكبار ويوجهونهم ويؤججون الفتنة في قلوبهم، قال قائلهم: لا تسمعوا لابن عباس، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. أتوا إلى آية أنزلها الله في المشركين فجعلوها في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الحديث الذي يروى مرفوعا: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ويرمى موقوفا أيضا عن ابن عمر أنه قال أتوا إلى آيات أنزلها الله في المشركين فجعلوها وفي رواية فأعملوها في المؤمنين. ما صفتهم؟ لاحظوا الروايات متنوعة، ففيها وصف لأول خروجهم وسببه، وفيها وصف لحكمهم، وها هنا وصف هؤلاء القوم ولم يعينهم عليه الصلاة والسلام فلان باسمه وفلان باسمه، إنما ذكر لهم أوصافا ونعوتا لأنهم يتجددون في ظهورهم حتى يكون آخرهم في آخر الزمان يظهر مناصرا منافحا داعية للدجال. قال سيخرج قوم في آخر الزمان، أول أوصافهم أحداث الأسنان، يعني سنيهم صغير، وغالبا السن الصغيرة والشيء الحدثة أن يكونوا عجلين، العلم قليل والعقل أقل، والكبير عنده من الحكمة ما ينقص ما يزود نقص عقله واندفاعه. ثانيا سفهاء الأحلام، أي عقولهم سفيهة لما فيها من العجلة والطفاقة والحماقة، ولهذا من سفاهة أحلامهم كفروا عثمان وكفروا عليا ومن هما أفضل أهل زمانهم، وكفروا من رضي بحكمهما. في زماننا يكفرون من؟ كبار العلماء، يكفرون ابن باز وابن عثيمين وأمثالهم، هذا يدل على صفاقة عقولهم وأحلامهم. يقولون من خير قول البرية، يعني لا ينخدع بهم المنخدع، كلامهم قال الله وقال رسوله، أهل للقرآن بمعنى حفاظ له لألفاظه دون معانيه وأحكامه. يقولون من قول خير من قول خير خير قول البرية، يقرؤون القرآن أي يحفظونه، لا يجاوز حناجرهم أي عنوا بلفظه دون معناه ودون العمل به واعتقاد موجبه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. من الذي له أجر عند الله؟ الذي يقاتل المشركين والكفار يجاهدهم به، وهذا وجه من قال إنهم كفار عن الخوارج. نعم أحسن الله إليك. وعن زيد بن وهب الجهني رضي الله عنه أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. هذا أحد الوجوه في حديث خوارج، أحد الوجوه العشرة التي انفرد بها مسلم وتابعه عليها البخاري في بعض ألفاظه. ها هنا جملة الحديث إلى قوله وآية ذلك، قوله فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا من قول من؟ من قول علي رضي الله عنه لما ذكر الحديث معقبا عليه: وتذرون هؤلاء يخلفونكم في أهليهم وذراريهم، في أهليهم وفي ذراريهم. قال: لو يعلم الجيش الذي يصيبهم، أي يقاتلهم يعني الخوارج، ما قضي لهم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام من الفضل والأجر، هم شر قتلى تحت أديم السلاء، إن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال: اتكلوا على العمل، أي على قتال الخوارج. قام عبيدة السلماني، وهو تبون من سلمان ربعنا؟ لا، من أي السلمان؟ من مراد. عبيدة السلماني مرادي من أهل اليمن، فاستحلف علي رضي الله عنه أن النبي قاله، استحلفه ثلاث مرات، استحلفه ثلاث مرات. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، هذا من قاداتهم وساداتهم، يناشدونكم كما ناشدوكم يوم حروراء، فرجعوا فوحشوا برماحهم، أي أبعدوها وسلوا سيوفهم، هذا لاستبسالهم بايعينها لما يعتقدون أنهم على حق. قس هذا الآن بمن يلبس حزاما ناسفا أو يفخخ عربة وسيارة وناقلة، وش يعتقد؟ الجنة، خلاص ما بيني وبين هذا إلا الجنة. ويأتي معهم من هو متأذن في حياته لما سلف له من الفسوق والفجور، وبايعه وده بالموت، فيظن أن هذا يوصله إلى مراده، مع ضحالة في العلم وهشاشة في الفهم وصغر في العقل، ويكون فيهم ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وخوارج هذا الزمان فيهم هذا الوصف الظاهر، سماهم التحليق، وكذلك صغار الأسنان، حدثاء الأحلام، حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، لا يتجاوزون 25، وين تلقى منهم كبار في السن إلا وقد تضلعوا بمذهبهم أو كانوا عملاء مزدوجين للدوائر الخارجية، شعروا أو لم يشعروا، صلى الله العفو والعافية. نعم، أحسن الله عليك. وعن عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله، هل هذه ذكرها في موضع الزكاة؟ في أي موضع؟ في أي تبويب؟ لما قال: باب يجب الرضا بما قسم رسول الله، لا يعترض عليك كما اعترض الخوارج، وبما أعطى، أي من النفل ومن الفيء، ويكفر من نسب إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جورا، نسب إليه الجور والظلم. وذكر الخوارج لأنه انطبقت عليهم هذه الأوصاف. نعم، أحسن الله إليك. وعن عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا: لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم, وأشار إلى حلقه من يعني لا يجاوز ما يقرأه حلقه ولا حنجرته ولا ترقوته. نعم. من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبي شاه أو حلمة ثدي, فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا, فنظروا فلم يجدوا شيئا. طبي الشاه يعني ضرعها وديدها مثل الثدي, عبارة عن عضل وعصب لا ولحم لا عظم فيها. نعم نعم. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا. انظروا يعني ابحثوا دوروه الذي هذه صفته. نعم. فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه, فقال عبيد الله رضي الله عنه أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. جاء في الرواية السابقة أنه رأوه أسفل القتلى. ليه أسفل القتلى؟ ها يا محمد, لماذا وجدوا ليه أولهم؟ لبسالته وشجاعته, يعتقد أنه على حق فقتل نفسه ففدى بنفسه, وهذا الذي يكون في أول القتلى. وفيه أنه استحر فيهم القتل. كم كانوا هؤلاء؟ قلت لكم لما انحازوا إلى أرض حروراء كانوا 12,000 أو نحوها, ومن حكمة علي والصحابة أنهم رفقوا بهم, ولهذا الخوارج لا يستتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ولا يسترقون ولا يسبى نساؤهم ولا تؤخذ أموالهم التي في غير المعركة. أرسل إليهم علي وما زال يتابع عليهم العلماء يناصحونهم ويبينون لهم, حتى كان آخر من أثر فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه, قال ما تنقمون على أميركم؟ قالوا ما هو لنا بأمير؟ فقالوا ننقم عليه ثلاثة, قاتل ولم يسبي, هذه واحدة, ونزع نفسه عن إمرة المؤمنين, وهذه الثانية. ما الثالثة؟ أنه حكم الرجال في دين الله ولم يحكم القرآن, وهذا فيه نظار المبطل بالعلم وإلقام الحجة بالحجة وكشف استدلاله الباطل وقلبه عليه, وهذا أشد ما يكون في هذا النظار. قال أما أنه أزال نفسه عن إمرة المؤمنين فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية قال هذا ما صالح به محمد رسول الله, قال سهيل بن عمرو حسبك. وبالمناسبة كان الكاتب لهذه المعاهدة من؟ علي نفسه رضي الله عنه. لو آمنا بأنك رسول الله ما قتلناك, وأمره أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله, فرضي النبي بذلك. قال أي الإمرة ولا الرسالة؟ هذه أولى من هذا, فانحلت واحدة. قالوا قاتل ولم يسبي, فإن كان من قاتلهم مؤمنين فلا يحل قتالهم, وإن كان من قاتلهم كفار مشركون فيجب استرقاقهم. فهنا ابن عباس في فقه العظيم قال أتريدون أن تسبوا أمكم عائشة؟ وكان علي أحاط بها, خلص الناس حتى يحوزوها من القتل يوم الجمل. ومن استحل استرقاق عائشة ووطئها كفر, لأنه آذى رسول الله في عرضه. قالوا حكم الرجال في دين الله. قال أيهما أعظم, الدم أو البضع؟ قطعا الدماء أعظم. قال فإن الله حكم الرجال في الأبضاع وهي أقل من الدماء، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه الأجوبة الثلاث المحكمة من عباس رضي الله عنهما أثرت في دهمائهم وعوامهم حتى رجع منهم في حرورة نحو 9000، يعني كم؟ 3/4. وبقي خلصهم وفجرتهم وكبارهم 3000، وهم الذين انحازوا من أرض حرورة إلى النهروان. وهؤلاء الذين استعان الله علي في قتالهم فقتلهم حتى لم ينجو منهم إلا كم؟ إلا 5 أو 6 وقيل 7، وهم من تفرقوا في الأنحاء فنشروا مذهب الخوارج. ولم يصب ممن كان مع علي إلا 2، وهذه من قرائن التوبة والتوفيق. قال في هذا الحديث أن علي بحث عن هذا الرجل الذي هو آيتهم، رجل أسود إحدى يديه كالبضعة دردر كحلمة الثدي، ثدي المرأة وثدي الشاه، فلم يجبوه لم يجدوه. قال ويلكم اذهبوا فانظروا، فالله ما كذبت فيما قلت إنه آيتهم، ولا كذبت مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبوا فوجدوه في خربة، وقيل في خربة تحت القفلاء، حتى جاء علي فرآه متأكدا من رؤيته ومن النعت الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأراهم إياه. فخر علي رضي الله عنه في أرض المعركة ساجدا شاكرا ربه جل وعلا ألا يكون أمضى سيفه في قتل المؤمنين. وهذا على أصل شكر النعمة، سجود الشكر عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم. إذا مر معنا الآن حديث من؟ جابر وأبي سعيد برواياته وعلي، ها؟ علي آخر حديث عن علي، سلمة بن كهيل وعبيدها السلماني، وش يقولون علي؟ نعم أحسن الله إليك. ومن حديث عبد الله بن الصامت رضي الله عنه يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. نعم هذا حديث عبد الله بن الصامت أن هؤلاء الخوارج شر الخلق والخليقة، وهذا مما رواه عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري ورافع بن عمرو الغفاريين رضي الله عنهم. نعم. ومن حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم يقرؤون القرآن، ذكر نحو ما تقدم. نعم حديث سهل بن حنيف الصحيحين، يتيه قوم من قبل أي من جهة المشرق، والمراد بالمشرق مشرق المدينة هو إيش؟ العراق، وإليها أشار النبي صلى الله عليه وسلم من ها هنا وأشار إلى المشرق يخرج قرن الشيطان، أي في جنوب العراق وسواده، في جنوب العراق وسواده هو الذي يكون في شرق المدينة. ويتيه أي يضيعون من التيهان، وهو الضياع والضيعة، ضيعة الفهم وضيعة الاعتقاد وفساده. محلقة الرؤوس كان سماهم التحليق، مثل أساسهم عبد الله بن ذي الخويصرة. طيب قد يقول قائل إن الخوارج اليوم الدواعش نراهم يضفون شعورهم ويربونها، نقول هذا لا يعني أنهم ليسوا خوارج، فإن الوصف يتحقق ويتخلف، ووصف النبي بأنهم محلقة الرؤوس في هؤلاء القوم قبل المشرق الذين خرجوا على حين فرقة من أمته، حين افتراق أمته إلى فرقتين في عهد علي رضي الله عنه، فلا منافاة ولا تعارض. وإني أعجب أن منهم من يضفي شعره ويرخيه ويحلق لحيته. وجد هذا عند بعض ناقص الفقه، يظهر شعره وينميه ويربيه ويعتني به وهو يحلق لحيته، أو يضفي شاربه، الموضة الجديدة التي يظنونها أن فلان شنب أو فلان فحل، وما يكون فيها من إعفاء اللحى فليس قربة وطاعة وإنما تقليدا لهؤلاء في هذه الموضة. نعم أحسن الله إليك. باب. طيب هذا كم؟ ستة من الصحابة. السابع حديث أبي هريرة، ثامن حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان، التاسع حديث أنس، أو مر علينا حديث أنس بن مالك، العاشر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذا معنى قول شيخ الإسلام إن في قول الإمام أحمد نقله عنه شيخ الإسلام وغيره في الخوارج عشرة أحاديث، يقول شيخ الإسلام أخرجها مسلم في الصحيح وأخرج الإمام البخاري بعضها، عشرة أحاديث يعني عن عدة من الصحابة، أوفاها وأطولها أحاديث أبي سعيد في رواياته، يليها حديث علي رضي الله عنهم. نعم أحسن الله إليكم. سم ها؟ أي وش فيهم؟ نعم، الخوارج عند التحقيق في مجموعهم على صنفين، صنف كفرة وإن كانوا يدعون الإخلاص، فإن اليهود والنصارى زعموا الإخلاص في حب الله حب رسوله، لكن لما لم يكونوا على جادة الشرع لم ينفعهم ذلك. وأتباعهم عوام يدربون روسه يبون الخير لكنهم لم يهتدوا إليه سبيلا. أبو موسى وش قال في الذين كانوا في جامع الكوفة يجتمعون في حلق فضح من النهار، يسبحون مئة يهللون مئة كبرون مئة، قال فرأينا عامة هؤلاء، ترى بعد أربع سنوات أو أقل عامة هؤلاء رأيناهم يقاتلون يوم النهروان، كان عندهم خير. فقالوا يا أبا عبد الرحمن لابن مسعود، والله يا أبا عبد ما أردنا إلا الخير. اجتماع مضح من النهار في المسجد معهم حصى يعدون تسبيحاتهم، مئة تسبيحة ومئة تهليلة ومئة تكبيرة، حتى قال لا رضي الله عنه وكان من مريد الخير لم يدرك. وجود إخلاص وصدق ورغبة في الخير لا تعني أنهم كانوا على حق، ولا تعني أنهم وفقوا إليه. والقول في تكفيرهم كما سبق، فإن علي رضي الله عنه وهذا من رحمته بهم لم يكفرهم، قال إخواننا بغوا علينا، مع أن أكثر من نصوا من علي وعثمان. فأما عثمان فإنه لم يرضى أن يهرق بسببه قطرة الدم، وهذا قد يؤخذ منه أنه لم يكفرهم رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه أحسن بهم الظن، قال إخواننا بغوا علينا، لكن الأدلة الشرعية هي المعول في الاستدلال. والقول الثاني هو عليه جمع من المحققين أن الخوارج كفار في الجملة، وعندي فيها شيء هو اجتهاد طالب علم ليس إلا أن الكفر يصدق على علمائهم وقادتهم ودعاتهم، أما العوام فهم كما قال فيهم الصحابة جهلة حمقة سفهة بغوا على المسلمين يظن أنهم على حق، ولهذا من بين له ثم أصر إلا العناد فإنه يلتحق بمن كفروا في مجموعهم لا في أعيانهم. نعم سن الله عليك. نعم في شيء يا الأخوان؟ سم كلاهما سبب عدم طاعة الكبار من علماء وأمراء جهل فيما يظنونه دين، وكبر فيما يحتقرون به من أمامه، يجتمع فيهم الأمران الجهل والتعالي والكبر. ولهذا انظروا إلى صون الشريعة جانب ولي الأمر، لا يبدى علانية بالنصيحة، سد لباب الكبر من الجهة، كذلك يبدي لهما ما عنده سرا فيما بينه وبينه، فإن أجابه وإلا أدم عليه، صيانة جانب العلماء في الاحترام والإجلال وعدم الافتيات عليهم وعدم تقدم عليهم، وهذا مما يفتقد عند هؤلاء المندفعين كبرا. ومن وجوه ذلك أنهم يبررون لأنفسهم ماذا؟ أن هؤلاء ما عرفوا المسألة حق المعرفة، ولا علماء حيض نفاس ما يعرفون المجريات السياسية ولا الأحوال العالمية، يرجعون إلى العلماء بالملامة، أو ربما زادوا في الكيلة زيادة فاتهموا العلماء أنهم علماء سلاطين، علماء كراسي، علماء رواتب، وربما منهم من زاد ذلك أيضا فاتهمهم بأنهم عملاء وليسوا علماء، عملاء للسلاطين. ومنهم من بلغ الغاية في القبح فكفر العلماء، سمعتم من يقول ابن باز كافر، ابن عثيمين كافر، ومنهم من يتلطف يتخفى ابن باز عنده فتاوى كفرية أو ابن عثيمين عنده فتاوى كفرية من هذا الباب، وكل ذلك من ازدراء العلماء واستجهالهم والتعالي والتعاظم عليهم. نعم في شيء الأخوان؟ كم باقي على المغرب؟ ها؟ كم أخذنا من الوقت؟ ها؟ أخذنا 40 ولا 50؟ نعم في شيء الأخوان؟ طيب نأخذ الباب الذي بعده ونقف عليه. نعم أحسن الله إليك. باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد. ها؟ زين. لا تحل الصدقة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد ومن يستعمل على الصدقة. لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد. من محمد وآل محمد؟ هو نبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يسميهم الفقهاء بأن الصدقة لا تحل لهاشمي مسلم، وهذا ميزة الفقه، يثقل هذه المعلومات المأخوذة من الأدلة. ولهذا خذوها قاعدة، ما ازدرى أحد الفقه واطرح الفقه والفقهاء إلا تجده أتى بالغرائب والشذوذ. ولهذا ينص الفقهاء أن الصدقة أي الزكاة لا تحل لمن؟ لهاشمي مسلم، لأن قيد الإسلام مهم، فإن أبا لهب هاشمي لكن ما هو مسلم، وأبو طالب هاشمي ليس بمسلم، وكذا ابنه طالب، وهؤلاء آل محمد. آله أول ما يدخل فيهم أزواجه، أول من يدخل في الآل من؟ أزواجه أي أهله، ثم أولاده بنينا وبناتا، ثم مواليه، فإن مولى الرجل منهم، ثم رابعا أبناء عمومته، وبالتالي من باب أولى عمومته المؤمنون، وهم من آله الذين لا يحل أن تعطى لهم الزكاة. ويلتحق بالآل الأتباع، الأتباع هم من آله، كما قال جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. من آله؟ أتباعه، فهم آل لكنهم لا يدخلون في منعه من الزكاة. من الذي يستعمل على الصدقة؟ يستعمل عليها الأمين والعالم بها، لأنها نيابة عن ولي الأمر في أخذ حق الله وفرضه على الأموال. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ هذا في الصحيحين. كم عمر الحسن وقتها يوم يأخذها؟ ها؟ نجبت الثلاث يا فارس. رأيت المنايا خط عشواء من تخطئ تمثه ومن تخطئ يعمر فيهرمي. تعرفون عمره رضي الله عنه وعن أبيه؟ إذا عرفتم متى ولد الحسن بن علي، ولد في السنة الثالثة من الهجرة في أواخرها. إذن مات النبي وله كم؟ 7 سنين. إذن هو صغير قبل التمييز أخذها، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم منه مع أنها تلفت، لكن إخراجها منه وهو غير مكلف تعظيم، لأنها لا تحل لمحمد ولا لآله، وعلي والحسن ابن علي ابن أبي طالب من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو السيد، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقطعا عمره دون 6 سنين لما أصاب منها. ومما ذكروا أن أبا بكر رضي الله عنه وأبو بكر أدرك الحسن وهو صغير، رأى الحسن بن علي يلعب مع الصبيان، فأقبل عليه أبو بكر ومعه علي، فتفرق الصبيان وجلا من أبي بكر، فاحتضن أبو بكر الحسن صغيرا وضمه ووضعه على كتفه وقال: بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه بجواره يضحك: بأبي شبه النبي، يعني أنه فيه من شبه النبي عليه الصلاة والسلام، لا شبيها بعلي، مع أن علي أبوه. وهذه من مداعبة الصديق لمن؟ لعلي رضي الله عنه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا في الصحيحين. والصدقة هنا تشمل الزكاة وتشمل ما دونها، وهي لا تليق لا بمحمد ولا بآله، لأنها أوساخ الناس، ومقام النبي ومقام آله أرفع من أن يأخذ أوساخ الناس. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقد دفعها عليه الصلاة والسلام إلى أحد أصحابه فنفضها ثم أكلها، أمره النبي أن يأكلها، وهذا في إكرام النعمة وإجلالها. وما أحوجنا إليه مع هذه السعة والتوسع الذي وسع الله علينا في هذه النعم. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنهما قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين، قال لي وللفضل بن عباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليه. هذه منافسة بين أبناء عمومة الحارث بن من؟ ربيعة بن الحارث بن ابن عبد المطلب. يصير العباس عمه، والعباس وعلي من فرع أبي طالب قالوا هذه منك حسد ونفاسة منك علينا، لا تريد أن نصيب ما أصبت، أنت أدركت بنت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال علي رضي الله عنه أرسلوهما، يعني الفضل وعبد الله بن عباس. فانطلق واضطجع علي، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسدح ما همه واثق. نعم. سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء، فأخذ بآذاننا ثم قال، أخذ بآذانهم وهم صغار يداعبهما عليه الصلاة والسلام، الفضل وأخاه عبد الله. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أخرجا ما تصرران، ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب. يعني ما في خواطركم من الكلام ومما هيئتموه به، كان عند زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. قال فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات. إذن دل على أن هذا كان متى؟ في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العباس انتقل معه إلى المدينة، وابن عباس مات النبي وقد ناهز البلوغ وهو أصغر من أخيه الفضل. نعم. قال فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا، ثم أردنا أن نكلمه قال وجعلت زينب رضي الله عنها تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلماه. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أدعوا لي محمية. وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال نوفل أخو ربيعة. نعم. قال فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. اللهم صل وسلم عليه، ما أرحمه وما أحسن تعليمه وأرفق دله، لم يجعلهما على الصدقة حتى يصيبان منها، لأن من مصارفها في العاملين عليها، لأنه لم يراهما لذلك أهلا لكبر السن ومعالجة الناس وغيرها من الأمور، وراجعاه وهو مصر عليه، حتى ألمعت لهما زينب ألا تراجعه، ثم أرسل إلى محمية وإلى نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وكان على الخمس، خمس الله ورسوله، والله جعل الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لمحمية أنكح الفضل، وقال لنوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنكح عبد الله. من ساق المهر عنهما؟ ساقه النبي صلى الله عليه وسلم عنهما من خاصة ماله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القرب واليتامى والمساكين. وخمس النبي عليه الصلاة والسلام النظر فيه إلى رسول الله في حياته، بعد موته لمن يكون فيه النظر؟ لولي الأمر. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وبقي من الخمس ما بقي، جاء العباس وعلي ومن معهم إلى أبي بكر يطلبانه، ثم إلى عمر، فلم يسلمانه إليهم، وإنما عمر لما أكثر عليه قال أسلمه لكم ويبقى في ذمتكم أن تنفقوه وتصرفوه في مكان النبي يصرفه، وإلا فدعوه لي أتحمل عجره وهجره رضي الله عنه. نعم. وفيه أن الولايات من طلبها لا يعطاها إلا إذا كان كفأ لها. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرتها وقوي الأمين. ويوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلا يطلبها إلا من كان يرى أنه فيها لها وكفر، ما هو حتى ينذخ فيها ويتعالى ويتعاظم. فآخر الزمان تكون المناصب والشيء دول ومغنم، وهي في حقيقتها مغرم. نعم. على أنهم يتصرفون فيه، على أنهم يتصرفون فيه ويتجرون ويقتنون به، وإلا ما لهم إلا ما لعموم المسلمين. ها؟ مع ما يتملكونه منه، مع ما يتملكونه منه، يتملكون بعضه ويتصرفون في باقيه. ها؟ لا، الصحيح أنه ما هو بجائز، أنه خاص لولي الأمر. ولهذا أبو بكر أبى أن يعطيه، وعمر لما أكثر عليه قال أعطيكم إياه يبقى بذمتكم وهو بذمتي أنا. نعم، لأن الأنبياء قال ما تركوه فهو صدقة لا يورثوه عليهم الصلاة والسلام. تبون نقف على هذا أو نكمل إلى الكتاب؟ ها؟ اللي سراويش. أي. كم باقي من الوقت؟ قرابة 20 دقيقة. نعم، نقف عند هذا لنا.